إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلس جديد من مجالسنا في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين شيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. واليوم باب جديد ومبحث علمي جديد، وهو الشركة. والشركة في تعريفها الفقهي عقد بين متشاركين أو متشاركين، بمعنى قد يكون الشركاء اثنين وقد يكونوا أكثر من ذلك، وتكون المشاركة في رأس المال والربح. طبعا هذا هو التعريف العام، أما في التفاصيل فيوجد تفاصيل متعددة فيما سنذكره بعد قليل. قال: وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. والحديث من حديث أبي هريرة، وهو حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. قوله أنا ثالث الشريكين أي المعية، أن الله تعالى مع الشريكين، كما قال سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فالمعية نوعان، المعية الإلهية نوعان: معية عامة، الله سبحانه وتعالى يعلم كل خلقه ويسمعهم ويراهم ويعلم ما يفعلون وما يعلنون وما يسرون، والمعية الخاصة وهي معية النصرة والتأييد والتوفيق الإلهي. قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، بمعنى أنها ليست واجبة، يعني لا أحد يوجب على آخر أن يشاركه في شيء، وإنما هو عقد جائز يكون برضا الطرفين. وهنا كلمة جميلة للمؤلف نفسه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، لما أورد هذا الحديث نفسه، حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود في سننه، قال: يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها، شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان. طبعا المتشاركان أو المتشاركون، لأننا قلنا قد تكون الشركة بين اثنين فما فوق. أما ما هو تعريف هذه الشركات التي سماها سيأتي ذلك في أثناء الدرس إن شاء الله تعالى. ثم قال في نفس كتاب بهجة قلوب الأبرار: ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز لهذا الحديث وشموله. بل نحن نقول القاعدة العلمية أوسع من ذلك، الأصل في المعاملات كلها الإباحة والحل، إلا إذا ورد النص على المنع والتحريم. قال: ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات، ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة، فإن من كان الله معه بارك له في رزقه ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق ورزقه من حيث لا يحتسب وأعانه وسدده. وذلك لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم، وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها. ثم قال: والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها، يعني فتح فروع وأماكن أخرى تكون موزعة لهذا الإنتاج في هذه الشركة أو غيرها. قال: وأيضا فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر أو ذهابه لبعض مهماته أو وقت مرضه، وهذا كله مع الصدق والأمانة. فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر وإخفاء ما يتمكن منه خرج الله من بينهما، يعني أن الله تعالى ينزع معية النصرة والتأييد والتوفيق له. قال: وذهبت البركة ولم تتيسر الأسباب، والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله في منهج السالكين: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. طبعا الملك والملك هو الامتلاك والتملك، الملك والملك الامتلاك والتملك. أما الملك فهو السلطان والحكم. إذن كل ملك ملك، وهل كل ملك ملك؟ الجواب لا، لأن الملك وهو الحكم والسلطان مالك. لذلك رب العالمين في سورة الفاتحة عندنا قراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فهو المالك وهو الملك، من الملك ومن الملك. قال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما، يعني غير محدد بقيمة معينة، لك مئة لك مئتين، وإنما يكون بالنسبة، لك الربع لك الثلث لك النصف. لأننا لو فرضنا وجود اثنين أحدهما دفع 5000 والآخر دفع 2000، هل يجوز أن نجعل القسمة بينهما مناصفة؟ الجواب لا يجوز، ولكن القضية تكون نسبة وتناسب. قال: فدخل في هذا يعني في الشركات شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، مال وعمل، مال منهما بالتمويل وعمل بأبدانهما، يعني يتشاركان بالنقد المالي ويتشاركان بالجهد البدني. لماذا سميت شركة العنان بهذا الاسم؟ اختلف العلماء، والذي شرح له صدري أنها من عن له الشيء، يعني أنه فكر فيه وخطر بباله وعرض له، فهم عرض لهم الشركة والتشارك فاشتركا وتشاركا. قال: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، أحدهما يكون ماله هو المدير للشركة، والآخر يكون بدنه وجهده هو القائم بجهد الشركة، وهذا يعني هذه الشركة معروفة ومشهورة، أعني حتى بهذا الاسم. قال: وشركة الوجوه، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، يأخذان البضائع وما يتاجران به بوجوههما يعني بجاههما وبسمعتهما من باب الثقة. يعني هل التجار يعطون البضائع لأي إنسان؟ لا يعطونه أي إنسان، وإنما يعطون الذي له اسم جيد في السوق، الذي يثق به الناس، المعروف بالسمعة الحسنة. إذن شركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما، أي بالسمعة الحسنة وبالجاه الطيب وبثقة التجار بهما من الناس بضائع بالدين طبعا، ليبيعاها ويشتريا ويتاجرا بها. قال وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما، يعني أن يكون عندهما حرفة ومهنة من المباحات، يعني مما يجوز العمل به من حشيش ونحوه. حشيش المقصود الحشائش، أي قطع الحشائش وتربيتها وما أشبه ذلك، ونحوه يعني ونحو ذلك من المهن كالبناء والحفر مثلا والكهرباء والمياه وغير ذلك. وما يتقبلانه من الأعمال، يعني ما يقبلونه من الناس من خلال شركتهم والقيام بجهدهم في ذلك. قال وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. وسميت شركة المفاوضة بهذا الاسم لأن أحد الشريكين يفوض شريكه بالتصرف في حصته في الشركة، كأنه يقول هذه الأنواع السابقة من الشركات في شيء ضمني، يوجد شيء ضمني فيها اسمه التفويض أو المفاوضة. يعني نحن شركاء في شركة الأبدان أو في شركة العنان، أنا صار عندي ظرف معين أريد أن أسافر، فهل تتوقف الشركة؟ لا تتوقف، فوضه. أقول لها أنت قم بالأعمال نيابة عني وأنا غائب، عندي ظرف، مرضت، اشتغلت، انشغلت، كذا إلى آخره. لذلك قال وهي الجامعة لجميع ذلك، يعني أنا أقول لو قال وهي المضمنة في جميع ذلك أو الموجودة في جميع ذلك قد يكون يعني أدل المعنى والمقصود، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وكلها جائزة. طبعا قلنا كلمة جائزة تفيد معنيين، أنها مباحة غير ممنوعة، وأنها بالمقابل غير واجبة، يعني غير واجب علي أن أشاركك وغير واجب عليك أن تشاركني، وليست لازمة بطبيعة الحال. قال ويفسدها، يفسد هذه الشركات وما فيها من بركة وما فيها من معية الله سبحانه وتعالى إذا دخلها الظلم والغرر. الظلم والخيانة والغرر والخداع، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، يعني واحد يخدع الآخر أو يظلم أو يغدره أو يخونه، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين. الأصل الربح بالتساوي، يأتي واحد يستغفل الآخر يخونه يقول له أنا أربح الشهر، كل ربح الشهر هذا لي وربح الشهر القادم لك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه ممكن هذا الشهر يكون شهر الصيف والسياح والحركة، والشهر القادم لا يكون ذلك كذلك، هذا لا يجوز. وللآخر ربح وقت آخر، وقت كما قلنا في شهر أو أسبوع أو زمن آخر، وهذا لا يجوز. قال أو ربح إحدى السلعتين، يعني المحل فيه أدوات كثيرة، يقول أنت أو أنا أربح في المواد الكهربائية وأنت تربح مثلا في مواد البناء أو بقية ذلك، هذا لا يجوز. الربح والشركة يجب فيها التساوي. قال أو إحدى السفرتين، واحد يقول لي سفرة الصيف أو رحلة الصيف في التجارة وأنت لك رحلة الشتاء أو رحلة وقت معين، هذا لا يجوز. أو يقول أنا أتاجر الآن، أذهب إلى الصين أتاجر هذه الرحلة لي والرحلة القادمة أنت عندما تتحرر لك لا يجوز، طالما أنهما شريكان فالأصل التساوي. طبعا أقصد التساوي إما التساوي بالمناصفة أو التساوي بالنسب، بالنسب يعني إنسان له ثلثان الآخر سيكون له الثلث سواء برأس المال أو بحسب الاتفاق الذي يتفقون عليه، وما يشبه ذلك مما يكون مبنيا على الغرر أو الخيانة والخديعة وغير هذا وذاك. قال: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. إيش ذلك؟ الخيانة والظلم والغرر والخداع. فالمساقاة والمزارعة أيضا عملان تشاركيان، إذا أحد الطرفين خدع الآخر أو غرره أو ظلمه فإن ذلك يفسد هذا العمل ويذهب بركته. المساقاة، تعريف المساقاة، طبعا المؤلف سيأتي ويعرف المساقاة لكن هنا يعني تمثيل من باب التمثيل عليها، وأحيانا التمثيل يكون أدعى لفهم الشرح. يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله في شرحه على منهج السالكين وهو مطبوع في مجلدين، يقول: المساقات هي أن يكون لك شجر ولكن لا تقدر على سقيه، إما بسبب الضعف المادي أو بسبب الضعف البدني أو بسبب ليس عندك وقت، المهم عندك شجر لكن ليس عندك مجال لأي سبب أو آخر لسقيه، ومن هنا سميت المساقاة. فتقول: يا فلان، تأتي إلى شخص معين تقول: يا فلان اسقي شجري هذا ولك نصف الثمر أو ثلث الثمر، فعليك السقي وعلي الشجر. هذه المساقاة، هذه المساقاة. قال: فإذا دخلها الغرر فسدت، كأن يهملها، أنا وكلتك أن تقوم برعايتها بالسقاء، هل يجوز أن تهمل هذا؟ هذا الشجر يجب أن يسقى كل يوم أو كل يومين أو كل أسبوع، فإذا بك لا تسقيه كل شهر مرة، والذي كل يوم كل ثلاث أربع أيام، هذا يفسد، وهذا فيه خيانة للاتفاق، أو يخون أو يأخذ شيئا لا يستحقه، يكون له الثلث فيأخذ الزيادة، أو أي نوع من أنواع الخيانة أو الغرر. قال: أما المزارعة فهي أن يكون عندك أرض، أرض جرداء لا تقدر على زرعها، أرض مهيئة للزراعة لكن لا تستطيع زراعتها، ويوجد إنسان متفرغ ويحسن الزرع يستطيعه، فتقول: ازرع أرضي قمحا، طبعا قمحا أو غير قمح يعني المقصود التمثيل، ولك ثلث الزرع أو ربعه أو نحو ذلك بحسب الاتفاق، بحسب الاتفاق، فعليك العمل وعلي الأرض، فعليك العمل في الزراعة والمتابعة والصيانة وعلي الأرض، فإذا خان أو أخفى شيئا فإنه يحرم لأنه أمين ولا يحل له أن يخون فتفسد أو فتفسد بذلك. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه صحابي جليل، قال: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول. الماذيانات هي الأنهار المتوسطة، المتوسطة الحجم يعني ليست أنهارا كبيرة ولا جداول صغيرة، فينبت على أطرافها الزرع، ينبت على أطرافها الزرع لأن الماء القريب منها يمدها أو يمدها. وأقبال الجداول هي الأنهار الصغيرة كالسواقي، وحتى كلمة الجدول تدل بمعناها وبمضمونها على أنه نهر صغير. أقبال الجداول يعني أوائلها، أيضا أوائل الجداول تكون كثيفة الزرع وغزيرة الإنتاج. قال فيهلك هذا ويسلم هذا. كيف يعني؟ يعني يقول هذه أرض لكن أنا لي شر، أنا أن آخذ الذي على الأطراف وأنت تأخذ الباقي، هل يجوز؟ ليش؟ لأنه الذي على الأطراف أكثر وأكثر، ومع ذلك احتمال أن يفسد، أحيانا كثرة الماء تفسد الزرع، فممكن أن يفسد هذا وبالتالي تنقلب الصورة. لكن القسمة الصحيحة أن يكون الأخذ من الناتج مبنيا على الناتج كله، لا تقول هذا لي وهذا لك، هذا لي ولك وهذا لي ولك بحسب النسبة، النصف، الربع، الثلث، بحسب ما اتفقنا عليه. أما تحديد أماكن معينة لي وأماكن معينة لك فهذا لا يجوز. ليش؟ قال فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، مرة هذا قد يسلم ومرة ذاك قد يسلم، ومرة هذا قد يهلك ومرة ذاك قد يهلك، وهذا فيه يعني عدم إنصاف للشركاء. قال ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني هذه كانت طريقتهم الوحيدة. طبعا أنا نسيت أقرأ جملة، وأقبال جداول وشيء من الزرع، يعني كما قلنا مكانين، يوجد مكانان، يوجد مكانان، يقول هذا لي وهذا لك، لا يجوز، لابد أن يكون كل أن تكون كلها بحسب القسمة وبحسب النسبة. قال ولم يكن للناس كراء إلا هذا، كراء يعني إيجار أو أجرة، لم يكن هنالك طريقة للتعامل إلا هذه الطريقة، فلذلك زجر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وزجر عنه من باب المبني للمجهول. قال بعض الشراح المعنى أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض، الشرط هنا الشرط الباطل، على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماديانات، أطراف الأنهار الصغيرة، وأقبال الجداول، ما على أوائل الجداول، أو هذه القطعة من الأرض لي والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك هذا دون ذلك أو عكسه. انظروا يا إخواني يعني عظمة الشرع في المساواة وفي العدل وفي إعطاء كل ذي حق حقه وفي المجانبة للأخلاق الرديئة والمسالك السيئة والمعاملات الظالمة أو الخداعة، وبالتنبيه على هذه الأمور تستقيم الحياة. أما إذا وجدت هذه المسالك القبيحة في التعامل بين الناس تفقد الثقة وتنعدم العلاقة الإيجابية الواجب وجودها بين الناس. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم من كل الأرض مضمون الثلث الربع، أما أن تترك القضية بغير تحديد نسبة فهذا لا يجوز، كما قال هذه الأرض لي وهذه الأرض لك، هذا القسم لي وهذا القسم لك، قد يتلف هذا وينجح هذا، قد أظلم أنا هذه السنة وتظلم أنت السنة القادمة. لكن إذا كان الجميع مستوعبا لما عندنا ونحن نأخذ من الجميع، وأنت تأخذ الثلث وأنا أخذ الثلثين، أو أنت تأخذ النصف وأنا أخذ النصف، حينئذ الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، يعني إذا كان تقصير، إذا كان هنالك نقص عندك فسيكون نقص عندي، وإذا كان عندك زيادة وغنيمة سيكون عندي مثلها، وهكذا. رواه مسلم طبعا من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي من أرضها، والشطر هو النصف، من ثمر أو زرع، متفق عليه، والحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه. إذن أعطاهم الأرض وأن يعملوا هم بها، أن يزرعوها وأن يرعوها وأن يحافظوا عليها وأن يحصدوها ويسمدوها وإلى آخره. إذن الأرض من النبي عليه الصلاة والسلام والعمل من هؤلاء، مقابل ماذا؟ مقابل النصف، شطر يعني النصف. طبعا كما قلنا الشطر هنا بحسب الاتفاق، قد يكون أكثر قد يكون أقل. نعم. قال فالمساقات على الشجر، الآن مؤلف نفسه سيشرح المساقات، بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها، يعني العامل بماذا؟ بالسقاية لها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. مشاع يعني غير محدد بأشجار معينة أو ببقعة وقطعة معينة من الأرض، بل من مجموع الأرض، معلوم يعني الثلث أو النصف أو الربع حسب ما يتفقون عليه، بجزء مشاع معلوم من الثمرة. إذن كلمة مشاع بمعنى أنه شامل للأرض كلها التي تسقى، معلوم أي معلوم النسبة، معلوم النسبة من الثمرة، لك الربع كما قلنا. قال والمزارعة بأن يدفع الأرض، الأرض التي ليس فيها شجر، لمن يزرعها بجزء مشاع، أيضا نفس المعنى، جزء مشاع يعني غير محدد، هذه المنطقة لي وهذه المنطقة لك، لا يجوز، إنما الشركة تشمل الأرض كلها، معلوم من الزرع بحسب الاتفاق، نصف ثلث شطر إلى آخره. قال وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، كأن يكون مثلا أدوات الزراعة والآلات الجرافة مثلا أو الحصادة أو كذا على صاحب الأرض، والعمل على العامل على المزارع، هذا إذا جرت العادة بذلك. أحيانا ممكن يكون العامل هو الذي عنده الأدوات، ممكن غير ممكن، هل تكون النسبة مثل ما لو كانت الأدوات من صاحب الأرض؟ الجواب لا طبعا، لأن هنالك نفق على الأدوات والآلات وما أشبه ذلك. قال والشرط الذي لا جهالة فيه، يعني يجوز الشرط الذي لا جهالة فيه، بمعنى لو قال له أعطيك الشيء الذي يرضيك، هل يجوز؟ قد لا ترضيني، إيش ترضيك؟ لكن قلت لي النصف محسوبة وما معروفة ومحسومة، أو أعطيك ما يكفيك، ما يكفيني أيضا أمر غير منضبط وأمر فيه جهالة، قد تقدر شيئا وأنا لا يرضيني هذا أو لا يكفيني هذا الشيء، فلا بد أن يكون الشرط واضحا لا جهالة فيه، وذلك لا يكون إلا بتحديد النسبة. قال ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها، طبعا دابة أو سيارة أو أي وسيلة من وسائل العمل، يعني أحيانا الآن هنالك أدوات غير السيارة والدابة، هنالك أدوات صناعية تؤجر اليوم، أدوات صناعية تؤجر، مثل الحكم واحد، ولو دفع دابة إلى آخر، إلى رجل آخر أو سيارة كما قلنا يعمل عليها، وما حصل بينهما جاز، يعني الناتج المالي الحاصل والمثمر من خلال عمله على السيارة أو على الدابة أو على الأدوات الصناعية أنه يكون بينهما، فهذا أمر جائز. يقول وما حصل بينهما جاز، بمعنى طبعا بينهما بحسب الاتفاق كما قلنا، ليس من الشرط أن يكون بينهما مناصفة، وإنما قد يكون بينهما بحسب الاتفاق الثلث أو الربع أو النصف أو ما أشبه ذلك. هذا آخر ما أعاننا الله عليه في هذه الأمسية المباركة. وكما قلت أمس أقول اليوم، نحن قسمنا المادة بحسب الحصص والمحاضرات، وبقي لنا الباقي أيضا ضبطناه بهذه الصفة، سائلا ربي تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء.